الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، لقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان صيام الست من شوال أحكام وفضائل. أخي الحبيب، إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت، فالأصل في المؤمن أن يستمر في العمل الصالح حتى يلقى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في عبادة رب العالمين تبارك وتعالى كما أمرك الله عز وجل، وكما سن لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما علمك، وتستمر على تلك العبادة حتى تلقى الله تبارك وتعالى، حتى يأتيك الموت. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. يعني الأصل في المسلم أن يستمر في العمل، في الطاعة، في العبادة حتى يأتيه الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع عن عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. ليس فقط الصيام مختص بشهر رمضان، وإنما الصيام في العام كله. ففي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، فهذا صيام الدهر كله. إذن فالصيام ليس فقط في شهر رمضان، عندك صيام ست من شوال، عندك صيام ثلاثة أيام بيض قمرية من كل شهر عربي، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وهذه لمحة مختصرة عن أحكام صيام الست من شوال، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع، فانتبه لي جيدا وأقول وبالله التوفيق. أولا، حكم صيام الست من شوال. صيام الستة من شوال سنة، لما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قلت: ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ومتأخر الحنفية إلى أنه يسن صوم ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم. إذن فحكم صيام الست من شوال أنها سنة، مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا فضل الست من شوال. لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام الست من شوال كان كصيام الدهر، كما قال في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد فسر ذلك لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام ستة أيام بعد الفطر، يعني بعد عيد الفطر، كان تمام السنة. قال الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يعني ايه؟ يعني ان انت بتصوم 30 يوم رمضان واليوم ده حسنة، طب الحسنة بعشر أمثالها، يبقى اليوم بقى بعشر أيام وهم 30 يوم، يبقى 300 يوم، ومعاهم ستة من شوال، اليوم حسنة والحسنة بعشر أمثالها، يبقى اليوم بعشر حسنات، يبقى اليوم بعشر أيام، يبقى الست أيام بستين، يبقى المجموع 360، يعني السنة، فكأنك صمت السنة كاملة. وفي رواية: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر. الشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السنة، يبقى الست أيام دول بشهرين، يبقى دي السنة كاملة. وفي رواية أيضا: صيام شهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعده بشهرين، فذلك تمام السنة. كل هذه روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنك إن صمت شهر رمضان كاملا ومعه ستا من شوال كأنك صمت السنة كاملة. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة أيام بشهرين. إذن رأينا أن من فضل الست صيام الست من شوال أنها تعدل السنة كاملة. ثالثا ثمراتها، الفائدة إيه اللي أنا هحصلها لما صوم الستة من شوال؟ ما هي الفائدة التي تعود علي؟ ما هي الثمرة التي أحصلها؟ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: إن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله، وذلك لأن أولا صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها. مش أنت لما بتيجي تصلي الصلاة المفروضة صلاة الظهر ليها سنة راتبة قبلها وليها سنة راتبة بعدها، أربع ركعات سنة قبل الظهر وركعتين بعده، أو ركعتين قبل الظهر وأربع ركعات بعده، فدي سنة راتبة بتبقى قبل الفرض، قبل صلاة الفريضة وبعد صلاة الفريضة، فيكمل بذلك ما حصل من الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة، وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره من الأعمال، فلذلك بيصوم في شعبان قبل ما يجيله رمضان، وبيصوم بعد رمضان في شوال، يبقى رمضان اللي هو الفريضة وصام قبلها سنة وصام بعدها سنة، عشان لو حصل عنده نقص في شهر رمضان يجبر هذا النقص من ايه؟ من الصيام السنة الذي قبله في شعبان وصيام السنة الذي بعده في شوال. ثانيا ان معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فان الله تعالى اذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعد هذا العمل الذي عمله، كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها. عشان كده لما يكون في إنسان ذهب لحج بيت الله الحرام، له طباع وأخلاق ومعاملات وتعاملات قبل أن يذهب للحج. بعد أن عاد من الحج لو رأيناه عاد كما كان قبل أن يذهب للحج فهذا حج غير مقبول، هذه علامة غير إيه؟ علامة عدم القبول، والله أعلى وأعلم. لكن لو رأيناه تغير بعدما عاد من الحج فصار حاله أحسن حالا من ذي قبل، هذه علامة تدل على أنه قبل منه حجه إن شاء الله. ثالثا، إن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، الذنوب التي تقدمت في قبل رمضان يكون رمضان سببا في غفرانها بإذن الله تبارك وتعالى. رابعا، أن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه، فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني طب انت يا رسول الله غفر لك، طب بتصلي ليه؟ ما خلاص وربنا غفر لك، طب احنا بنصلي عشان ربنا يغفر لنا، طب انت خلاص ربنا غفر لك بتصلي ليه؟ فهمت المقصود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هو أنا بس بصلي عشان خاطر يتغفر لي؟ لا، أنا بصلي بعد ما غفر لي حتى أشكر الله. كذلك أنت بعد ما صمت رمضان جاءك العيد خدت الجائزة، فأنت خلاص خلصت الصيام، طب بتصوم تاني ليه في شوال؟ من باب الشكر، بتشكر ربنا على أنه قبل منك رمضان وأعطاك الجائزة في العيد، فبتصوم ست من شوال شكر لله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمه، وخاصة نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره. فقال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة، يعني تكمل شهر رمضان عدته 30 يوم أو 29 يوم على حسب ما يأتي رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، في العيد انت بتقول ايه؟ التكبيرات، ولعلكم تشكرون. فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقيب ذلك بعد شهر رمضان. كان بعض السلف رحمهم الله إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما، ويجعل صيامه شكرا لله للتوفيق لقيام تلك الليلة. وكان وهيب بن الورد رحمه الله وهو من علماء السلف يسأل عن ثواب شيء من الأعمال قد طواف حول الكعبة ونحوه، فيقول لا تسألوا عن ثوابه، ولكن سلوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه. يعني بيقول ما تسألنيش الثواب ايه اللي انت تاخده لما تحج، الثواب ايه اللي انت تاخده لما تصوم، الثواب ايه اللي انت تاخده لما تصلي، ما تسألنيش عن الثواب، انما اسأل وقول اللي ربنا وفقه انه يصوم، اللي ربنا وفقه انه يحج، اللي ربنا وفقه انه يصلي يشكر ربنا ازاي، هو ده سؤالك المفروض. كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج العبد أن يشكر ربه عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثاني. لذلك كان أحد السلف يقول يا رب كيف أشكرك وشكرك يحتاج إلى شكر؟ يعني ايه؟ يعني مثلا احنا جينا دلوقتي صلينا المغرب، كام واحد جالس على مقاهي وما جاش يصلي المغرب؟ كتير. انت جيت صليت المغرب، دي نعمة ولا مش نعمة؟ محتاج تشكر ربنا عليها ولا لا؟ فانت تقول له الحمد لله والشكر لله، شكرته خلاص. طيب احنا كذا واحد بيصلي، في ناس ما شكرتش ربنا على النعمة دي وانت شكرت، يبقى دي نعمة تانية، انك انت شكرته وهو ما شكرش، يبقى محتاج انك انت تشكره ان هو جعلك تشكره وغيرك لم يشكره، وبعد ما تشكره على ان انت شكرته وغيرك لم يشكره، دي كمان محتاجة شكر ان هو ألهمك وذكرك انك انت تشكره، وهكذا. يا رب كيف أشكرك وشكرك يحتاج إلى شكر. فالمقصود كل نعمة على العبد من الله في دين أو في دنيا يحتاج العبد أن يشكر ربه عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثاني، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج فيها العبد إلى شكر آخر، وهكذا أبدا. فلا يقدر العباد على القيام بشكر المنعم، وحقيقة الشكر هي الاعتراف بالعجز عن الشكر. حقيقة الشكر فعلا لله أنك تكون فعلا شكرت ربنا، أنك تعرف أنك عاجز أنك تشكره. أصلا تشكره على إيه ولا إيه؟ ده دي نعمة واحدة. رابعا، مسائل متفرقة. أولا، يستحب بدء صيام الست بعد العيد مباشرة، لأن ذلك من باب المصارعة إلى الخير. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثانيا، يجوز تفريق صيام الست من شوال في شهر شوال كاملا، ولا يلزم التتابع فيها، يعني لا يلزم ان انت تصومها ست ايام متتالية في اسبوع واحد على بعض، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق صيامها ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا، حيث قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. السؤال: هو النبي حدد هنا ستة؟ قال ستة متتابعة؟ أبدا، فأنت اختار الأيام اللي تعجبك في خلال الشهر. ثالثا، من صامها في عام لا يلزمه أن يصومها في عام آخر، لكنه يستحب له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. يبقى عمل قليل بس دايم أحسن من عمل كبير ولا يدوم. فالمقصود إذا صمت أنت السنة دي ستة من شوال، أو صمت الستة من شوال في العام الماضي، لكن هذا العام مش حابب تصوم، أنت حر. مش شرط أن أنت لما صمتهم في العام الماضي أنك تصومهم في هذا العام، أنت لك الحرية، لكن الأولى أنك تصومهم. رابعا، يلزم في الست من شوال ونحوها من النفل المقيد من تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل، يعني قبل الفجر يعني. وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة، ومالك والليث وابن أبي ذئب، ولم يفرقوا بين الفرض والنفل. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: مساءلة. قال: ولا يجزئ صوم التطوع إلا بنية من الليل، لأن النص ورد بأن لا صوم لمن لم يبيته من الليل كما قدمنا، ولم يخص النص، وهو قول مالك وأبي سليمان وغيرهما. وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: والحاصل أن الأصل عموم الحديث التبييت، يعني تبيت النية، وعدم الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر، ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إنه لابد من تبييت النية من الليل في الصيام المعين كالست من شوال، لأنها أيام معينة محددة، النبي حدده منهم ستة من شهر شوال ويوم عرفة ويوم العاشر من شهر الله المحرم وغير ذلك من الصيام المعين، يعني زي صيام اثنين وخميس وهكذا، زي 13 و14 و15 اسمها أيام معينة، لأنه إذا صام من نصف النهار لا يصدق عليه أنه صام اليوم كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على صيام الأيام الستة كلها. وأيضا لما ذكره جمع من العلماء بأن الأجر إنما يكون من حين النية، يعني من أول ما تنوي النية يبدأ إيه الأجر يحسب لك، فإذا نويت من الليل بدأ يحسب لك مع بداية اليوم، لكن لو نويت النية في نص اليوم يبقى ضاع منك نص اليوم بلا إيه؟ بلا أجر. وحينئذ إذا كانت بداية الصوم ليست من أول اليوم، يعني مثلا من طلوع الفجر، فسيكون أجره ناقصا فلا ينال الأجر المرتب على صيام هذه الستة. وعلى هذا إذا بدأ الصائم صومه من النهار فلا يصح صيامه على أنه نفل معين، إنما يكون نفلا مطلقا، يعني له أجر صيام النفل المطلق والله تعالى أعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي بالنهار بعد صلاة الفجر فيدخل بيوت زوجاته صلى الله عليه وسلم، عند زوجته السيدة عائشة، عند زوجته السيدة حفصة وهكذا، فيسألها: عندكم طعام اليوم؟ تقول له: ايه، ما فيش طعام. يروح لزوجته التانية: في طعام النهاردة؟ عايز افطر، عايز اكل. تقول له: ما فيش طعام. التالتة: ما فيش طعام. يعمل ايه؟ طب خلاص انا صايم النهاردة بقى. فتحسب له ان النهاردة ايه؟ صيام، ويكمل صيام لحد ما يجي الطعام عند المغرب وياكل ويفطر. ده اسمه صيام مطلق مش محدد. لكن ست من شوال، ست من شوال ده ايه؟ ده دي محددة، يعني عدد معين، ست ايام محددة في وقت معين اللي هو شهر ايه؟ شوال. وهكذا. فالمقصود ان صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي هذا ايضا معين وليس ايه؟ هذا معين وليس مطلق. كذلك ايضا صيام الاثنين والخميس من كل اسبوع، الاثنين والخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس من كل اسبوع هو معين وليس مطلق. يوم عاشوراء، يوم العاشر اللي هو العاشر من محرم، يوم عرفة، كل هذه الأيام أيام معينة وليست أيام مطلقة. إذن لابد من تبييت النية فيها من الليل، لابد من تبييت النية فيها من الليل. فقال أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إنه لابد من تبييت النية من الليل في الصيام المعين كالست من شوال ويوم عرفة ويوم العاشر من شهر الله المحرم وغير ذلك من الصيام المعين، لأنه إذا صام من نصف النهار لا يصدق عليه أنه صام اليوم كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب الأجر على صيام الأيام الستة كلها. وأيضا لما ذكره جمع من العلماء بأن الأجر إنما يكون من حين النية، وحينئذ إذا كانت بداية الصوم ليست من أول اليوم، يعني من طلوع الفجر، فسيكون أجره ناقصا فلا ينال الأجر المرتب على صيام هذه الستة. وعلى هذا إذا بدأ الصائم صومه من النهار فلا يصح صيامه على أنه نفل معين، وإنما يكون نفلا مطلقا كما بينت في الحديث من قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي لزوجاته فيسألهن عن الطعام فيقولن لا يوجد طعام، فينوي باقي اليوم صيام. يعني أن الذي يصوم أياما معينة دون أن يبيت النية من الليل يحسب له منذ أن بيت النية، وهذا يكون صيام مطلق. أما الصيام المعين فالأصل فيه تبييت النية من الليل، مثل الفرض يعني، مثل صيام الفريضة صيام رمضان، والله تعالى أعلم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: الست من شوال لا يحصل له الفضل حتى يبدأ النية من الأول، يعني من أول اليوم، من أول اليوم. خامسا من الفوائد أيضا والمسائل المتفرقة: لا يلزم إتمام الست من شوال، لا يلزم إتمام الست من شوال، فمن استطاع الإتمام فقد أحسن، اللي استطاع أن يكملهم ستة فهو قد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، صام ثلاثة أيام، صام أربعة، صام اثنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه. أنت ليك تحكم نفسك، إن شاء صام وإن شاء أفطر. سادسا، لكن الأولى طبعا الواحد يصوم عشان ياخد الأجر والثواب. سادسا، الأولى لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به، لأنه أبرأ لذمته، ولأن الفرض مقدم على النافلة. امرأة عليها أيام من رمضان، جه شهر شوال، تصوم ستة من شوال ولا تصوم الأيام اللي عليها من رمضان الأول؟ هنا بقى خلاف ما بين أهل العلم. اختلف أهل العلم في من قدم الست من شوال على صيام الفرض على قولين. القول الأول أن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وإنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة. قال الإمام الهيثمي رحمه الله: لأنها مع صيام رمضان، أي جميعه يعني، وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله: يتوجه تحصيل فضليتها لمن صامها وقضاء رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد، والله أعلم. وبهذا قال العلامة ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، وكذلك اللجنة الدائمة. يبقى القول الأول بيقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. طب امرأة عليها بعض أيام من رمضان، عليها خمس أيام من رمضان، يبقى هي كده صامت 25 يوم من رمضان، يبقى أصلها كم يوم عشان تكمل رمضان؟ خمس أيام. لو صامت من شوال، صيام ست من شوال، يبقى ما اسمهاش صامت رمضان أصلا لسه، فلازم تكمل رمضان وبعدين تتبعه بإيه؟ بشوال، عشان يصدق عليها اسم إنها فعلا صامت رمضان كامل. ده القول الأول. القول الثاني أن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، يعني اللي أفطر أيام من رمضان لعذر وأراد أن يصوم من شوال قبل أن يرحل شهر شوال ولا يستطيع الصيام فيه. يعني مثلا نفترض مثلا امرأة عليها 15 يوما من رمضان، فحبت تصوم إيه؟ يعني عندها مثلا العذر الشهري، الدورة الشهرية ايه؟ 15 يوم، فهي صامت 15 يوم من رمضان وافطرت 15 يوم مثلا. يعني جه شهر شوال، هي عليها كم يوم عشان تكمل رمضان؟ 15 يوم. طب ما لما تصوم 15 يوم هيجيها الدورة الشهرية ايه؟ 15 يوم، يبقى كده فين شهر شوال؟ خلص، يبقى ما صمتش حاجة من شوال، ضاع عليها شوال مثلا يعني. ساعتها تعمل ايه؟ هذا هو القول الثاني للعلماء، قالوا انها تحصل الاجر لو صامت من شوال قبل ما يرحل شهر شوال وبعد كده تكمل رمضان، فهتحصل الاجر ان شاء الله تبارك وتعالى. لان من افطر اياما من رمضان لعذر يصدق عليه انه صام رمضان، اصل مش هو اللي فطر بمزاجه، ده هو عذر غصب عنه. فاذا صام الست من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجر على اتباع صيام رمضان ستا من شوال. ثم لو هي صامت، او هذا الرجل الذي افطر بعد ايام من رمضان لعذر، احنا بنقول لعذر، ورحل عنه شهر شوال واكمل رمضان، فاراد ان يتبعه بست من شوال، يجيب شوال منين؟ فهمت المقصود ايه؟ وقد نقل البجريمي في حاشيته على الخطيب بعد ذكر القول بان الثواب لا يحصل لمن قدم الست على القضاء، يعني اللي صام الست من شوال قبل ما يكمل رمضان اللي عليه، محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه ستا من شوال. نقل عن بعض اهل العلم الجواب التالي، قال: وقد يقال التبعية تشمل التقديرية، لانه اذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديرا، او التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها، فيسن صومها وان افطر رمضان يعني بعذر. والذي يظهر ان ما قاله اصحاب القول الثاني له وجه، يعني اللي هو يصوم ست من شوال وبعدين يأجل صيام الايام اللي عليه من رمضان يصومها بعد ذلك، فهذا القول له وجه، لا سيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفا على الفراغ من القضاء قبل الست، يعني شرط ان انت تحصل هذا الأجر مش ان انت تكمل رمضان، فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام 10 أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يصوم شهر رمضان يبقى خد كأنه صام كم شهر؟ 10 أشهر، مش دي احدى الروايات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي صام شهر رمضان كأنه صام 10 أشهر؟ طيب ما هو فيهم ايام افطرهم بعض الناس لعذر، انسان معين مسلم او امرأة مسلمة افطرت بعض الايام من رمضان لعذر، هل كده ان هي حصلت 10 شهور ولا لا؟ لما هتكملهم وتصومهم يبقى كملت 10 شهور. فالمقصود حصل لها الأجر أو حصل له الأجر أداء وقضاء، وقد وسع الله تبارك وتعالى في القضاء فقال: فعدة من أيام أخر. أخر أنهي أيام؟ براحتك بقى، السنة مفتوحة معك، أيام أخر، المهم ما توصلش رمضان السنة الجديدة. فطر مثلا 6 أيام مثلا من رمضان لعذر، احنا بنتكلم على اللي عنده عذر، انما اللي ما عندوش عذر ده موضوع تاني. فطر 6 أيام من رمضان، يصوم بقى كل شهر يوم براحته، هو حر. قال الله: فعدة من ايام اخر. طب ليه ربنا بيقول لنا عدة من ايام اخر؟ فاتحها كتير مدة كبيرة ليه؟ ربنا قال: يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، عشان تكملوا اللي نقص من رمضان. وضحت؟ اما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر، خاصة بالشهر ده بس، تفوت بفواته لغير عذر. لو خلص شوال هتعرف تصوم 6 تانيين؟ خلاص انتهى. ومع هذا فإن البداءة بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع، والله أعلم. يعني خلاصة هذا البحث فيما ذكرنا من أقوال أهل العلم في الخلاف في هذه المسألة، إن بعضهم يرى إن أنت تكمل العدة أولا وبعدين تصوم الست من شوال، والبعض الآخر يرى أنك تصوم الست من شوال قبل أن يرحل عنك شهر شوال، فلا تستطيع صيام ست من شوال، ثم بعد ذلك فعدة من أيام أخرى. والموضوع على خلاف بين العلماء، وكلاهما صحيح. ولا ننسى أيضا أن احنا ندعم القول الثاني باللي هو يقول لك عجل بصيام الست من شوال وآخر تمام رمضان إكمال العدة، بحديث سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت تقول: كان يكون علي صيام فأؤجله إلى قبل رمضان العام القادم لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فكانت بتؤخر صيام الأيام اللي عليها من إيه؟ من رمضان. تيجي تصوم النهارده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم عند زوجه من زوجاته، فيجي يكون اليوم دوت فين؟ عند السيدة عائشه، فتقول لك: لا، ما انا ما صومش، ربما يكون زوجي له حاجه فيا، فانا كده بالصيام بمنعه. فتعمل ايه؟ تفطر. مره على مره على مره فجاه لقيت نفسها قربت تكمل ايه؟ سنه، ولسه ما قضتش اللي عليها من ايام، بس لحقت خلصتها قبل ما يجي رمضان في العام القادم. مفهومة؟ يبقى يجوز لها أنها تأخر بدليل هذا الحديث وبدليل الآية: فعدة من أيام أخر. لكن بنقول الأولى أن الإنسان إذا لقى متسع من الوقت، يعني مثلا نفترض أن شخص عليه أيام من رمضان، كم يوم؟ أربع أيام. أربع أيام يا عم بنقول لك: لا، إلحق صوم الأربع أيام دول، كمل عدة رمضان، وبعدين صوم الستة من شوال قبل ما يمشي منك شوال، ويبقى أنت جمعت بين الخيرين. يبقى تبدأ بمين؟ بعدة رمضان الأول. لكن اللي خايف ويخشى أن يفوت شوال، نقول له: لا، ابدأ بشوال وبعدين كمل العدة برمضان. سابعا من المسائل أيضا المتفرقة، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على استحباب صيام الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله. فبعض أهل العلم قالوا: إيه ده، كأنه صام الظهر كله، يبقى معنى كان مستحب أن الواحد يصوم السنة كاملة. قالوا: ولو كان صوم الظهر مكروها لما وقع التشبيه به، بل هذا يدل على أنه أفضل الصيام أن الإنسان يصوم السنة كاملة. وأجاب عن ذلك الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله، فقال: هذا الاستدلال فاسد جدا من وجوه. أحدها أن في الحديث نفسه أن وجه التشبيه هو أن الحسنة بعشر أمثالها، فستة وثلاثون يوما بسنة كاملة، ومعلوم قطعا أن صوم السنة الكاملة حرام بلا ريب، ما فيش شك. ليه؟ صيام السنة كاملة حرام ليه يا شيخ؟ لأن أنت عندك أيام منهي عن الصيام فيها، زي صيام عيد الفطر وصيام عيد الأضحى وأيام التشريق، ما ينفعش تصوم فيهم مثلا يعني. والتشبيه لا يتم إلا بدخول العيدين وأيام التشريق في السنة وصومها حرام، فعلم أن التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبه به، فضلا عن استحبابه، فضلا عن أن يكون أفضل من غيره. نظير هذا ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. يا رسول الله، دلني على عمل يساوي الجهاد في سبيل الله. قال: لا أجده. النبي قال له: ما فيش عمل يساوي الجهاد في سبيل الله. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ تقوم تفضل من ساعة ما المجاهد يخرج في سبيل الله من بلدك، تدخل انت الجامع تفضل تصلي ما تقعدش لحد ما يرجع من الجهاد في سبيل الله. خرج بقى شهر اسبوع انت ونصيبك، تفضل قايم تصلي وتفضل صايم ما تفطرش عشان تسويه. قال ومن يستطيع ذلك؟ يعني رسول الله ما حدش يدرك على كده. فمعلوم أن هذا المشبه به غير مقدور ولا مشروع. فإن قيل يحمل قوله قول النبي يعني فكأنما صام الدهر على ما عدا الأيام المنهية عن صومها. يعني معنى كلام النبي لما بيقول لك إيه اللي بيصوم رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله، صام السنة كاملة. يبقى يمكن ده مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إن هو صام السنة كاملة ما عدا عيد الفطر وما عدا أيام التشريق اللي هو عيد الأضحى. قيل تعليله حكمة هذه المقابلة وذكره الحسنة بعشر أمثالها وتوزيع الستة والثلاثين يوما على أيام السنة كلها يبطل هذا الحمل. النبي قال إن الصيام شهر رمضان يعادل عشر شهور، عشرة أشهر، وصيام ستة من شوال تعادل شهرين، يبقى كده السنة كاملة. طب كده فين استثناء العيدين؟ مفيش استثناء. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن صام الظهر، سألوه قالوا له رسول الله إيه رأيك في واحد صام السنة كاملة ما افطرش ولا يوم؟ فقال لا صام ولا أفطر. هذا لا حصل اللي صام ولا حصل إيه اللي أفطر. وفي لفظ قال لا صام من صام الأبد، يعني اللي صوم السنة كاملة ما تحسبلوش صيام. فإذا كان هذا حال صيام الدهر فكيف يكون أفضل الصيام؟ الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. ده أفضل الصيام بقى، ما فيش أفضل من كده. وفي لفظ لا أفضل من صوم داود. طب شكله إيه بقى الصيام ده؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال يبين أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصوم مع أنه أكثر عملا. وهذا يدل على أنه مكروه، يعني مكروه أنك تصوم السنة كاملة، لأنه إذا كان الفطر أفضل منه لم يكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه، فإن العبارة لا تكون له بالإبطال، فتعين أن يكون مرجوحا، وهذا بين لكل منصف ولله الحمد. يعني خلاصة هذه المسألة أن صيام السنة كاملة حرام، وأفضل الصيام يكون يوم ويوم. ثامنا هل يمكن أن تصام هذه الست في غير شوال وتحصل نفس المزية؟ أجاب عن ذلك الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله فقال اختصاص شوال فيه طريقان، أحدهما أن المراد به الرفق بالمكلف لأنه حديث عهد بالصوم فيكون أسهل عليه، ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل، هذا الذي حكاه القرافي من المالكية وهو غريب عجيب. يعني ابن القيم بيقول لك ان ليه جت كلمة شوال؟ النبي كان ممكن يقول اي شهر ثاني غير شوال، لا، لان الانسان لسه خارج من شهر رمضان متعود على الصيام، فيبقى سهل عليه انه لما يجيله الشهر اللي بعد رمضان على طول هو شهر شوال، انه لما يصوم يلاقي الصيام هو متعود عليه مش صعب ولا تقيل. عشان كده كان من سنة النبي ايضا ان انت بتكسر من الصيام في شهر شعبان عشان لما يدخل عليك شهر رمضان والصيام فيه ما يبقاش تقيل. الطريق الثاني أن المقصود به المبادرة بالعمل وانتهاز الفرصة خشية الفوات. قال الله فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم، قالوا ولا يلزم أن يعطى هذا الفضل لمن صامها في غيره لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله. يعني اللي يصوم صيام ست أيام بس بعد انتهاء ورحيل شوال ما يحصلش الأجر. قالوا وظاهر الحديث مع هذا القول، يعني كلام النبي واضح في الحديث على هذا. ومن ساعده الظاهر فقوله أولى. ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال وإلا لم يكن لذكره فائدة. طب إذا كنا حنصوم بقى من غير شوال وينفع ناخد نفس الأجر، يبقى النبي كان بيذكر لنا في الحديث كلمة شوال ليه؟ ما كانش لها لازمة بقى. إنما كون النبي يذكر لك كلمة شوال يبقى بيحدد لك صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: لما كان صوم رمضان لابد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط، أصل إحنا بشر، ما أنتش هتصوم يعني بنسبة 100% الشهر كامل. كلمة من هنا، على غيبة من هنا، على نظرة من هنا، على رفث، على لغو، على كذا على كذا، فبينقص من صيامك. لما كان صوم رمضان لابد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط وهضم من حقه وواجبه، ندب إلى صوم 6 أيام من شوال جابرة له ومسددة للخلل، لخلل ما عساه أن يقع فيه، لسد خلل ما يقع فيه. فجرت هذه الأيام عارف أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الملائكة لما يوزنوا عمل العبد، فيوزنوا الصلاة فإن وجدوها كاملة خلاص ينتقلوا لميزان الصيام ويوزنوا باقي العبادات. فمثلا لو وجدوا أن وزن الصلاة ناقص، يبقى الإنسان ده محتاج أنه يكمل وزن الميزان في هذه العبادة حتى لا يختل الميزان ويحاسب. فيقوم ربنا يقول لهم يبقى انظروا إلى عبدي، هل له من تطوع؟ هو له سنة؟ كان بيصلي صلاة سنة؟ فإن وجدوا له يضعوها حتى يكمل به الايه؟ الناقص. كذلك الصيام، فالملائكة هتبقى محتاجة انها تدور على صيام سنة عشان تكمل لك الناقص اللي كان في الايه؟ في الفرض. فلما كان صوم رمضان لابد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط وهضم من حقه وواجبه، ندب إلى صوم 6 أيام من شوال جابرة له ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه. فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة لها ومكملة لنقصها. وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها بشوال، والله أعلم. تاسعا: لو لم يتمكن من صيام الأيام 6 في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كاملا حتى خرج شهر شوال، يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها فإنه يقضيها كما جاءت به السنة. عاشرا: كره بعض العلماء صيام الأيام 6 كل عام مخافة أن يظن العامة أن صيامها فرض، وهذا أصل ضعيف غير مستقيم، لأنه لو قيل به للزم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات أن تصلى كل يوم، اللي هم 12 ركعة في اليوم والليلة، لأن احنا الناس هتشوفك دايما بتصلي 12 ركعة سنة في اليوم والليلة، اللي هي سنن الرواتب بعد الفرائض، اللي هم 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، أو العكس 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، دول 12 ركعة في اليوم والليلة، فانت محافظ عليهم طول عمرك. لو احنا قلنا بقول هذا الفريق من العلماء الذين كرهوا صيام 6 من شوال في كل عام حتى لا يظن بعض الناس ان هم فرض ما هماش سنة، يبقى معنى كان احنا نسيب صلاة النوافل بقى اللي هي الرواتب دي؟ لا. فهذا اللازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، والمحظور الذي يخشى منه يزول بالبيان. انتوا خايفين ليه؟ خايفين الناس تفتكر ان هو فرض، لا احنا هنبين للناس ونعرفهم ان هو سنة. اتحلت المشكلة؟ مش حل المشكلة في ان احنا نسيب الصيام. 11، هناك فرق بين ان يقول فكأنما قد صام الدهر وبين قوله فكأنه صام الدهر. في فرق بين العبارتين، فكأنما قد صام الدهر وبين قوله فكأنه صام الدهر، هو أن المقصود تشبيه الصيام بالصيام، ولو قال فكأنه قد صام الدهر لكان بعيدا عن المقصود، فإنه حينئذ يكون تشبيها للصائم بالصائم، فمحل التشبيه هو الصوم ليس الصائم، ويجيء الفاعل لزوما، ولو شبه الصائم لكان هو محل التشبيه ويكون مجيء الصوم لزوما، وإنما كان قصد تشبيه الصوم أبلغ وأحسن لتضمنه تنبيه السامع على قدر الفعل وعظمة هذا الفعل وكثرة ثوابه فتتوفر رغبته فيه. يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه صام الدهر، هو مقصود النبي مش على الشخص، إنما مقصود النبي على الصيام نفسه، لكن ذكر الشخص علشان يحمس الشخص ويعرف مكانة هذا الصيام فيقبل على هذا الصيام. هقولهم حاضر. 10 ذو الحجة، هما مش في الحقيقة 10، هما 9، لكن يقال 10 تغليبا، يعني تقريب نسبة تقريبية. يعني مثلا يعني حتى في لما يكون مثلا معاك ايه 9.5 جنيه او 9 جنيه، اقول لك معاك كام فتقول لي معايا 10 جنيه، فبتقربها لاقرب شيء. تمام، مالهم بقى الصيام من العشرة؟ يجوز مع ايه؟ مش واخد بالي. يعني انا صمت رمضان بعدين صمت جالي شهر شوال فصمت منه 6، كويس. العشر اللي هم من ذي الحجه مالهم ايه؟ حبيت اصومهم يعني؟ ماشي اصومهم، مفيش مشكله عادي، دول مالهمش علاقه بدول. تمام، هؤلاء يعني هذه الايام لها اجر وهذه الايام لها اجر اخر. نعم، لكن الستة من شوال بيكملوا مع رمضان ثواب السنة، إنما 10 من ذي الحجة مش معاها حاجة، لكن هي لها ثواب خاص بيها. 2 وخميس له ثواب خاص بيه، 13 و14 و15 له ثواب خاص بيه، عرفة له ثواب خاص بيه، عاشوراء لها ثواب خاص بيها، وشعبان الصيام فيه له خاص بيه. ما أنت ليك الحرية تصوم أو ما تصومش، ليك الحرية تصوم. لا، هو ليك لك الحريه في الصيام او عدم الصيام. ما انا بقول لحضرتك اهو، انت ليك الحريه، حابب تصوم صوم، مش حابب انت حر، لكن الاولى انك تصوم لتحصيل الثواب. سنه. نعم. لا لا، ما فيش حد ان هو يجبرك على الصيام. لا، هي مستحب. نعم. أخيرا نقول اجتهدوا إخواني في فعل الطاعات واجتنبوا الخطايا والسيئات لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. قال الله عز وجل رب الأرض والسماوات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين.